إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، إنها حلقة نهاية العام، حلقة متميزة جدا لأنها ليست عن شخص بقدر ما هي عن مؤسسة مصرية ناجحة، إنها الحجر الزراعي المصري، تلك المؤسسة المسؤولة عن الصادرات الزراعية المصرية. حول هذه المؤسسة ودورها وأهميتها والنجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة سوف نتعرف على كل ذلك من خلال رئيسها أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة زراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير بمناسبة العام الجديد إن شاء الله. ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتب تستم بالروح لما تعامل. دكتور أحمد، هو برنامج حدوتة مصرية هو برنامج بيسلط الضوء على كل من يقدم إنجازات حقيقية وإنجازات ملموسة وجليلة للوطن، ونستعرض مسيرته الشخصية كما نستعرض أيضا إنجازاته العلمية. في البداية أنا عايز أقول للمستمع من هو أحمد العطار. أحمد العطار أستاذ أمراض النبات الفيروسية في معهد بحوث أمراض النباتات في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومشرف على وحدة البيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بقسم بحوث الأمراض الفيروسية بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وكلفت رئيسا للحجر الزراعي المصري في عام 2017، ومنذ ذلك الحين فأنا مكلف رئيس للحجر الزراعي المصري. وأثناء رئاستي للحجر الزراعي المصري تم اختياري رئيسا للمنظمة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوقاية النباتات والحجر الزراعي، ثم تم اختياري أيضا عضو في الهيئة العليا للمفوضية العليا للصحة النباتية، وبنسميها هيئة المكتب أو البيرو للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. طيب النشأة والجذور كانت فين يا دكتور؟ أنا أصلا أجدادي من المنوفية، لكن أنا ولدت في محافظة الجيزة، والدي ووالدتي من برضو عايشين طول عمرهم في الجيزة، طول عمرنا متربين في الجيزة من يوم ما اتولدت منذ ولادتي وحتى الآن. التعليم كان من القاهرة؟ تعلمت تعليمي كله كان حكومي، مدارس حكومية وجامعة حكومية، تخرجت من الجامعة سنة 96، ثم حصلت على الماجستير بتاعي في جامعة يعني بالتعاون يعني إشراف مشترك، عملت الماجستير في معهد الصحة القومي الأمريكي بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الدكتوراه عملتها في جامعة جوتينبرج في السويد بالتعاون أيضا مع جامعة القاهرة، ثم عملت أبحاث ما بعد الدكتوراه اللي هي للتجهيز لأستاذ مساعد لدرجة أستاذ مساعد، عملتها أيضا في معهد في المعهد البحثي الخاص بالبيئة والمناخ وعلوم النباتية في جامعة جوتينبرج أيضا في السويد. 96 زراعة يا فندم؟ لا، أنا خريج كلية العلوم جامعة القاهرة سنة 96. أكيد بتقدير. تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان ليا ترتيب طبعا على الدفعة في الكلية، وعينت مساعد باحث في مركز البحوث الزراعية سنة 2000، ثم تدرجت بقى في البحث بعد الماجستير في أمريكا زي ما قلت، خدت باحث مساعد، ثم الماجستير كان في الأمراض الفيروسية والهندسة الوراثية، ثم خدت الدكتوراه أيضا في مجال الأمراض الفيروسية وتكنولوجيا الهندسة الوراثية وتطبيقاتها في مقاومة أمراض النبات تحديدا جدا في محصول البطاطس او الامراض الفيروسيه اللي بتصيب البطاطس، وحصلت على دكتوراه وحصلت على درجه باحث في المركز، ثم بعد كده عملت الابحاث بتاعتي في نفس المجال لحد ما خدت استاذ مساعد واستاذ. هو انا لفت نظري دكتور احمد انك حضرتك بتقول تعليمي كله حكومي، وبعدين اخذت الماجستير والدكتوراه من جامعات اجنبيه وفي اشراف مشترك، وكمان اللغه الانجليزيه عندك متميزه جدا. فعلا بالفعل انا لما اتخرجت من الكليه، اولا طبعا الدراسه في كليه العلوم كلها بالانجليزي زي ما حضراتكم عارفين، فالجانب الاكاديمي كله والعلمي والفني عندي كان بالانجليزي بالكامل، فده ساعدني جدا. تاني حاجه بس اللي خريج مدرسه الحكومه بيعاني فعلا طبعا صح. عانينا في الاول، ولكن انا كنت بحب اللغه الانجليزيه من وانا صغير، كنت احب دايما اسمع اغاني اجنبيه وغيره. سافرت امريكا بعد تعييني على طول، انا يمكن حتى قبل ما ابقى مساعد باحث كنت سافرت امريكا، فده السفريه امريكا دي يمكن كان ليها دور كبير جدا في اتقاني للغه الانجليزيه، لان معاشره القوم او معاشره الناس وممارسه اللغه في وسط اهلها ده بينعكس بالايجاب الشديد على اللغه. وطبعا الدكتوراه بتاعتي برضو لما عملتها في السويد برضو ده انعكست بالكامل، لان كل حياتي هناك بالانجليزي، كنت بتكلم بالانجليزي. وبعدين في السويد ما كانش في عرب هناك اصلا معايا خالص ولا مصريين، فكان كل كلامي وتعاملي معهم بالانجليزي، انا حتى كنت بفكر بيني وبين نفسي بالانجليزي، يعني حتى يعني كنت بحلم بالانجليزي وبفكر بالانجليزي وبفكر وكل حاجه كانت بالانجليزي. فكان يعني الموضوع انا حتى كنت لما اقعد افكر بيني وبين نفسي كده، وفجاه ان انا وانا بفكر في خيالي كده عمال افكر بالانجليزي، اقول ايه ده اللي انا بعمله ده، انا وانا بكلم نفسي بالانجليزي ليه؟ فطبعا ده انعكس طبعا بالايجاب على طريقه التواصل، والحمد لله. بالاضافه كمان انا سافرت اكتر من يمكن من 30 دوله على مستوى العالم، سفريات كتيره جدا، مؤتمرات علميه وورش عمل وتدريب ومهام كلها كانت مهام علميه وعمليه، حتى من قبل ما امسك رئيس الحجر الزراعي ايام شغلي في المركز، وبعد ما مسكت الحجر الزراعي طبعا السفريات دي زادت بكتير، وكان فيها تنوع كتير ما بين دول العالم، ما بين الشرق والغرب، من اليابان شرقا الى امريكا غربا الى السويد شمالا الى الهند جنوبا، فيعني لفيت العالم كله تقريبا الحمد لله. فطبعا اختلطت بجنسيات كتير وثقافات كتير ولهجات كتير، فالاكسنت او اللي هي اللهجه اللي بنقولها بالانجليزي بقت عندي، بقيت عارف اقدر استوعب لهجات كتير واقدر اتعامل مع ناس كتير جدا، وده الحمد لله انعكس على ادائي في اللغه الانجليزيه. الحمد لله دلوقتي بتكلم انجليزي زي ما بتكلم عربي بالظبط. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع الأستاذ الدكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية، وحوار مهم جدا حول منظومة الحجر الزراعي المصري المسؤول عن الصادرات الزراعية المصرية، وأيضا عن مستقبل الصادرات الزراعية المصرية. دكتور عطار، خلال مسيرة حياتك العملية والعلمية والمهنية والأكاديمية، مؤكد في ناس لها بصمات في حياتك تحب النهارده تقول لهم متشكرين؟ بدين بالشكر طبعا رقم واحد لاهلي، والدي طبعا ووالدتي اللي ربوني من وانا صغير وعلموني ازاي اعتمد على نفسي. انا نشأت في اسره متواضعه جدا، ما فيش فيها اي يعني خلفيات ارستقراطيه ولا حاجه، بنينا نفسنا بنفسنا، والدي بنى نفسه بنفسه وانا بنيت نفسي بنفسي، فوالدي علمني ازاي اعتمد على نفسي وازاي اقدر. وكان موظف؟ والدي كان موظف في شركه، كان هو محاسب يعني في شركه اطلس العمل للمقاولات، موظف حكومه، بس هو سافر السعوديه كام سنه في الاول في الثمانينات عشان يعني يزود دخله كده، وجي واستثمر فلوسه، بس الحمد لله الريان ضحك علينا وخد الفلوس منه، فبدأنا من الصفر تاني، فما استفدناش قوي من الموضوع، لكن الحمد لله علمني ازاي اقدر اعتمد على نفسي، علمني ازاي اقدر اشتغل باحترم يعني المبادئ والأمانة واخلاصي في العمل. والدي كان بيحب شغله جدا، كنا دايما واحنا صغيرين بنشتكي من كتر شغل بابا، فانا طلعت زيه بالظبط، اولادي دلوقتي بيشتكوا مني، فطبعا والدي هو رقم واحد الاول المحتاج طبعا ان انا اشكره وان انا ادله بالمعروف والفضل زي اي اب يعني بيؤدي مسؤوليته الحقيقيه. ابويا ده قصه وحكايه، سنين تعب بلا نهايه، وعند الطوح اقول لك ايه، ده جسر من الوفا ممدود أبويا. طبعا بعد كده أساتذتي واللي علموني واللي تعلمت منهم سواء كانوا جوه مصر أو برا مصر، سواء كان في مصر أو في أمريكا، أستاذي طبعا كان في الماجستير والدكتوراه الأستاذ الدكتور حامد مزيد، ده كان أستاذ أمراض النبات في معهد بحوث أمراض النبات وكان مدير معهد الأسبق، رحمة الله عليه وتوفى السنة اللي فاتت، ويعني افتقدنا كلنا، وكان من الناس اللي كانوا دايما بيقفوا في ظهري وكان دايما بيدعمني، مش ماديا، وإنما كان هو الراجل مؤمن جدا بإمكانياتي، مؤمن جدا بإمكانياتي العلمية وبإمكانياتي الإدارية والقيادية، وكان دايما بيشجعني ويقول لي أنا متأكد إن أنت هتبقى في يوم من الأيام كذا وهتبقى في يوم من الأيام كذا، هو كان واثق أكتر مني نفسي، فده كان بيشجعني جدا، وده ما أقدرش طبعا أنكر فضله عليا ودفعه ليا وتشجيعه ليا طول الحياة، طول فترة يعني ده شغلي معايا في الفترة دي، وزي ما قلت بقى زمايلي وكل أساتذتي في المركز أو في الجامعة سواء في مصر، كان في أمريكا برضو أستاذي اللي اتعلمت منه في أمريكا كان اسمه جيري كيس، كان راجل محترم جدا، وفي أستاذي في السويد كان اسمه أولوف أولسون أو كان بيقولوا له أولي، ده راجل اتعلمت منه كتير جدا وراجل محترم جدا. فيعني الحمد لله بفضل الله بعد ربنا سبحانه وتعالى أنا يعني بدين بالفضل لكل دول سواء كان والدي أو أساتذتي في مصر وبره مصر. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس الوالدة طبعا ما حدش يقدر، الوالدة دي خارج المقارنة، يعني ما حدش يقدر يتكلم عن والدته أو إن هو يحتاج إنه يذكر فضل والدته عليه. الوالدة يعني هي الأم، يعني هي اللي ولدت وخلفت وتعبت وربت. أنا والدي لما سافر كمان السعودية هي اللي كانت قاعدة بينا هنا، فكانت بتعاني، وبعدين سافرت خدتنا وروحنا مع والدي في السعودية فترة، فيعني كانت بتشارك والدي في كفاحه طول فترة بداية حياته، كانوا قاعدين في أوضة، يمكن أول ما اتجوزوا كانوا قاعدين في أوضة صغيرة في شقة صغيرة، فطبعا شاركته في هذا الكفاح بداية حياته، وبعد ما خلفتني برضو شالت كل المسؤولية عنه وهو مسافر. فطبعا الأم دي أنا عندي أخويا، أختي أصغر مني بسنتين دعاء، وعندي أخويا محمود مهندس معماري، ده أصغر مني ب 13 سنة، ده جي كده في الوقت الضايع يعني، وده أخويا الصغير ده آخر العنقود، هو محمود مهندس معماري حاليا بيعمل في الرياض في السعودية، أنا اللي مربيه تقريبا يعني، لأنه كان بيني وبينه سنين كتير يعني. فطبعا الأم دي مش محتاجة حد يذكر فضلها، لأن طبعا دي حاجة خارج زي ما قلت خارج المناقشات وخارج المفاضلات، لكن خلينا أقول الأم هي بالنسبة لي هي كانت طبعا التربية والالتزام والأخلاق، وأنا والدتي كانت شديدة جدا وكانت يعني بتشد علينا قوي في التربية. لكن هو أنا لما ذكرت والدي والأساتذتي كان أقصد أقول الناس اللي كان ليهم دور في حياتي العملية وفي حياتي الشخصية كقدوة، لكن الأم طبعا هي الأساس في كل حاجة. الحمد لله ربنا يديها الصحة ويدي الصحة لوالدي وطبعا يشفيهم. طبعا هم موجودين وربنا يبارك لنا في عمرهم هم الاثنين. بس طبعا كالعادة يعني كبر السن وكده بأمراض اللي هي الشيخوخة. يعني هم شافوا نجاحاتك يا دكتور؟ الحمد لله شايفين نجاحاتي وبيفتخروا جدا بيها وأنا بفتخر إن هم مبسوطين وببقى سعيد جدا بأي سعادة هم بيشوفوها. ويعني والدي بيحس إنه عمره ما ضاعش هدر ودايما ببقى حريص على ده وببقى دايما حريص إن هو يحس بإن هو مجهوده اللي هو بذله فينا وفي تربيتنا يعني جاب نتيجته إنه يطلع حد بيحب بلده ويحب المجتمع اللي هو فيه وبيحاول يصلح المجتمع اللي فيه. الأسرة الصغيرة بقى، أنا متجوز بنت عمي شقيقي يعني، وهي أصغر مني يمكن بحوالي 8 سنين، وعندي محمد وجمانة. محمد عمره 13 سنة دلوقتي في تانية إعدادي، وجمانة في خمسة ابتدائي في الوقت الحالي. هي دي تقريبا أسرتي الصغيرة. عندي أختي ليها بنوتة اسمها خلود، دي تعتبر انا بعتبر بنت اختي دي هي بنتي البكريه. هي في بكالوريوس السنه دي، في يعني في اخر سنه من الجامعه. والدها كان توفى اللي هو جوز اختي، توفى وهي عندها سنتين، ووالدها ده اللي هو كان جوز اختي ده كان صديق عمري، صديقه عمري من ايام الطفوله، من واحنا عندنا 7 سنين واحنا كنا اصحاب لحد ما اتخرجنا من الجامعه، فحب اختي واتجوزها، فبقى كان صديق عمري وجوز اختي في نفس الوقت وبنت توفى. فتخيل بقى التركيبه دي لما ينتج عنها طفله يعني. فالطفله يعني بنتك البكريه، الطفلة دي بقى مش بس كانت بنتي، بقى دي بنتي وحبيبتي بقى، وهي رمز صديق عمري اللي توفى، ورمز وهي الامتداد لوالدها اللي هو كان صديق عمري واللي هو كان زوج أختي. فطبعا خلود دي تعتبر أنا بعتبرها بنتي البكرية. فأنا بعتبر عندي 3 أطفال مش 2 بس، خلود رقم 1 اللي هي في بكالوريوس السنة دي، ومعها بعديها محمد اللي هو في 3 إعدادي، وبعديها جمانة اللي هي في 5 إعدادي. ربنا يبارك لك، خليك لهم يا رب. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. الأستاذ الدكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة، ورئيس الحجر الزراعي المصري. دكتور أحمد، هننتقل بقى إلى الجانب العملي في حياة حضرتك. فجأة لقيت ستك رئيس الحجر الزراعي المصري ومسؤول عن منظومة الصادرات الزراعية المصرية. هو طبعا منصب زي ده كان كبير جدا بالنسبة لي، وكان مفاجأة بالنسبة لي فعلا، لأن خليني أقول للسادة المستمعين إن ده كان أول منصب قيادي على المستوى الإداري أتولى في حياتي. أنا كنت مدير المعمل بتاعي أو مشرف على المعمل بتاعي، وعندي الطلبة بتوعي وأنا مشرف عليهم، بس ده كان منصب أكاديمي. مدير معمل ده في مركز البحوث ده منصب يعتبر أكاديمي أكتر منه من منصب قيادي أو إداري. وفني بحت وعلمي بحت، مش هنقدر نقول فني بس، ده كان علمي. والحمد لله كنت بأدي فيه كويس جدا، وكان اسمي معروف في الأوساط العلمية في مجال تخصصي. إنما لما طلبت لمنصب الحجر الزراعي، وأنا طلبت ليه الحمد لله عمري ما طلبت منصب لنفسي. أنا طبعا بحكم تخصصي في معهد الأمراض، فإحنا على تواصل مستمر بشغل الحجر الزراعي باستمرار، وحتى كل عينات الحجر كنا بنحللها في معملي اللي أنا كنت ماسكه أصلا. فكنت على تواصل وكنت متابع باستمرار منظومة الحجر الزراعي. فلما طلبت لهذا الجهاز، وكان الجهاز في هذه الفترة في عام 2016 و2017 بيمر بمحنة شديدة جدا، كان الصادرات الزراعية المصرية كانت بتمر بمحنة شديدة، والواردات أيضا كان فيها مشاكل كتير جدا، وتضارب ما بين الجهات الاختصاص ما بين الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات وغيره. فطلبت لهذا المنصب، ورحت فعلا قابلت الجهات اللي هي القيادية والجهات السيادية اللي بياخدوا رؤيتي في الموضوع، وشرحت رؤيتي والحمد لله. هو في حد رشحك يا دكتور ولا هم اللي طلبوا؟ هو أنا اللي طلبت بصراحة، أنا ما أعرفش إذا كان حد رشحني ولا لأ، لكن أنا فوجئت بأن أنا مرشح لحاجة زي كده. ساعدني في ده، أو من ضمن الناس اللي رشحوني كان الدكتور أو اللي أيده ترشيحي جدا جدا كان الدكتور صفوت الحداد ربنا يمسيه بالخير، ده كان نائب وزير الزراعه في ذلك الوقت عند الدكتور عبد المنعم البنا، وهو اول واحد يمكن قابلني في هذا الامر. يعني تقريبا انا عرفت ان هو كان عنده مرشحين حوالي 9 أو 10، وهو اللي كان بيقابلهم الدكتور صفوت في هذا الوقت، لانه اللي كان مسؤول عن الحجر الزراعي بصفته نائب الوزير، وهو اول واحد في الوزاره قابلني وعامل معايا مقابله شخصيه. كنا اول مره يمكن نتناقش عن عمق، لان الدكتور صفوت اصلا استاذ امراض ايضا وعارفني من زمان، بس ما كانش في بيننا وبين بعض علاقه من فتره طويله. فطبعا كانت مفاجاه وكانت مسؤوليه ضخمه جدا. ما خفتش؟ انا عمري ما خفت. انا يعني من ايام ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو بتمنى ان مصر تبقى احسن، وشايف ان احنا ان مصر تستاهل وتستحق عندها المقاومات انها تبقى افضل، وتستحق بكتير انها تبقى احسن بكتير من المكان اللي هي كانت فيه. ما هي الدول بتتقدم ازاي يا دكتور؟ ان كل واحد بيعمل اللي عليه. يعني انت كل واحد كان مؤمن بالثوره ومؤمن باهداف الثوره في تطوير البلد، كان لازم ان هو ينفذ ده على نفسه وعلى اولاده وعلى مكان شغله. فانا قابلت منصبي ده من هذا المنطلق. انا وافقت امسك الحجر بهدف ان انا عايز اطبق اللي انا بحلم بيه في البلد في هذه المنظومه وهشوف. وطبعا كانت نيتي خير، وربنا سبحانه وتعالى لازم الناس كلها تعرف ان بدام الانسان بيروح لمكان او بيروح منصب وهو خالص النيه دون اي اغراض ودون اي اطماع شخصيه، ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. اي حد بيحب البلد، ربنا سبحانه وتعالى بيحب مصر، وكلنا عارفين ان ربنا بيحب مصر قد ايه. فاي انسان ولازم كل الناس تعرف الكلام ده، اي واحد بيحب البلد دي واي واحد بيحب بلده وبيشتغل باخلاص من اجل البلد بدون اطماع شخصيه، لازم ربنا يحبه ولازم ربنا يساعده ولازم ينجح. احنا مش بننجح علشان او يعني النجاح اللي حصل في الحجر الزراعي مش بمجهودنا مجهودنا كان ليه دور كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى دعم ربنا سبحانه وتعالى لينا. لو انت مخلص ربنا بيوفقك. عشان كده دايما بقول انا يمكن نجحنا في منظومه الحجر الزراعي في الفتره الاخيره دي يمكن يكون في منه 40% فقط مجهود وشغل، و60% منه دعم من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى فقط من اجل النيه الخالصه ومن اجل الاخلاص في المكان، وعشان ربنا بيحب مصر وعارف قد ايه انا كنت بحب البلد دي، وليس لي اي اطماع شخصيه وليست لي اي اهداف شخصيه من يوم ما مسكت الحجر الزراعي. واعتقد كل الناس اللي اتعاملوا معايا في منظومه العمل في الحجر الزراعي سواء كانوا مصدرين او مستوردين او رجال اعمال كبار او صغار، اعتقد هم يدركوا ذلك تماما وبيشوفوا انا بتعامل معاهم ازاي في هذا الامر. الحجر الزراعي المصري هو المسؤول عن الصادرات الزراعية المصرية وأيضا الواردات مصر من السلع الغذائية. طبعا الحجر الزراعي هو حائط الصد الاول لحصن المنيع من اجل حمايه الثروه الزراعيه المصريه من اي افات خارجيه، وده دور كبير جدا ومسؤوليه ضخمه جدا. الناس لازم تبقى عارفاها ان الحجر الزراعي بفضل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي الدوله دي من ان اي محصول فيها يتدمر او يكون فيه اي مشكله لا قدر الله. بالاضافه لذلك هو ايضا الجهاز المسؤول عن حمايه سمعه الصادرات الزراعيه المصريه وتطوير الصادرات الزراعية المصرية اللي هي بنتكلم على الصادرات الزراعية الطازجة، كان خضار فاكهة كل أنواع المنتجات النباتية من أصل نباتي أيا كان شكلها، حتى القطن سواء كانت يعني مأكولة أو غير مأكولة، يعني خضار وفاكهة قطن خشب تقاوي كل ده، كل أنواع الصادرات الزراعية علف، كل ما يخص المنتج النباتي ما يطلق عليه نبات أو من أصل نباتي فهو مسؤولية الحجر الزراعي، والحجر الزراعي هو المسؤول عن الحفاظ على سمعة الصادرات في هذا المجال. فالحمد لله هو الحجر الزراعي بيقوم بدوره حاليا على أكمل وجه في الحفاظ على ثروة مصر الزراعية من أي آفات خارجية، وأيضا الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية وتنميتها وتنمية الصادرات الزراعية المصرية على مستوى عالمي، بحيث أن احنا نوصل لمستوى يليق باسم مصر. والحمد لله أكاد أن أجزم بأن مصر الحمد لله بدأت يعني تأخذ المكان الذي تستحقه في سمعة صادراتها العالمية زي ما كلنا شايفين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. الحجر الزراعي المصري قبل وبعد أن تولى مسؤوليته دكتور أحمد العطار، يعني وانا افضل ان حد غيري هو اللي يتكلم عن ده مش انا، لكن انا هقول بس فارقام بس بسيطه. انا توليت الحجر كان في حظر على الصادرات الزراعيه المصريه للعديد من المحاصيل زي العنب، زي الفراوله، زي الجوافه، زي الرمان، زي البصل، زي الفلفل. كان في حظر من كذا دوله على صادراتنا بالكامل. كان الاتحاد الاوروبي بيفرض علينا فحوصات اضافيه على العديد من المحاصيل، من ضمنها الموالح، من ضمنها العنب، من ضمنها الفلفل، من ضمنها الفراولة، وفحوصات إضافية معناها قيود على الصادرات. كانت الدول اللي برا كانت بترفض ان احنا نفتح اسواق، او ان احنا لما نيجي نحاول نفتح اسواق كان الموضوع صعب جدا. لقيت ان اليابان مثلا كان بقالنا 9 سنين قبل ما نمسك بنتفاوض معاه، بنتحايل عليهم عشان نصدر لهم برتقال مش عارفين. كان في الفترة من 2014 ل 2018 اللي انا مسكت فيها الحجر، الاسواق لما جيت اراجع لقيت ان الاسواق الخارجية الجديدة اللي اتفتحت كانوا 3 اسواق فقط في خلال هذه الفترة، يعني من 14 ل 17 لاخر 17 4 سنين تم فتح يمكن 3 أو 4 أسواق جديده فقط بسبب السمعه السيئه اللي هي كان بسبب يعني بعض المخالفات اللي في الصادرات. ده كان الوضع. كان حجم الصادرات وقتها قد ايه؟ كان حجم الصادرات حوالي 4 مليون و300 الف طن متوسط، يعني من 4 مليون و2 من 10 ل 4 مليون ونص كاجمالي حجم الصادرات الزراعيه المصريه. احنا النهارده بنتكلم في 6 مليون، رقم تاريخي وقياسي الحمد لله. يعني من بعد نقدر نقول من 2017 من بعد ما مسكت بقى حتى الآن احنا تم رفع الحظر عن كافة المنتجات الزراعية المصرية والصادرات، ونقدر نقول بمنتهى الفخر ان في هذه اللحظة لا يوجد اي حظر من اي دولة على اي منتج زراعي مصري من الصادرات الزراعية المصرية. ولنا الحق ان نفتخر بذلك. مش بس كده، ده احنا بقينا من 3 سنين رقم 1 في العالم في تصدير البرتقال. سمعتنا في العالم بقت عالمية في الصادرات، بقى يعرفوا المنتج الزراعي المصري في التصدير، يعرفوا يعني ايه منتج زراعي مصري، الناس بتدور عليه وبتفتخر بيه. في خلال ال5 سنوات اللي توليت فيهم المنصب احنا فتحنا ما يزيد عن 80 سوق تصديري جديد. يعني احنا ممكن نتخيل ونستوعب الفرق. انا قلت في ال4 سنين اللي هو قبل ما انا كنت اتولى المنصب كان فيه 3 أو 4 أسواق، 3 و80 في ال5 سنين الاخيره دول 80 سوق، منهم مثلا حوالي 30 سوق او 40 سوق مهمين جدا وكبار جدا ومحاصيل كبيرة واستراتيجية في التصدير، زي اليابان مثلا. الحمد لله ربنا وفقنا، وبعد ما استوليت المنصب غيرت كل مسار التفاوض بالكامل اللي كان بيتم مع اليابان. وفي خلال من بعد ما مسكت في خلال 1.5 سنة من تولية المنصب نجحت الحمد لله في إقناع الجانب الياباني وفتحنا السوق الياباني، وبدأنا نصدر برتقال لليابان. من والدول اللي بتصدر برتقال لليابان هي دول لا تتعدى صبع الإيد الواحدة. اليابان عندها أصعب منظومة حجرية في العالم. قدرنا نفتح أسواق في منتهى الصعوبة وعندها أنظمة حجرية على أعلى مستوى من الكفاءة، زي أستراليا، زي نيوزيلندا، زي البرازيل، زي الفلبين، زي الصين، زي كندا، زي الأرجنتين، زي أوروبا، دول كتير في أوروبا. يعني كم سوق وكم سلعة فندم؟ خلينا نقول ان كلمة سوق مقصود بيها سلعة لدولة. يعني لما اجي اقول ان انا فتحت الصين للموالح فده سوق، لو فتحت الصين للعنب ده سوق تاني. فمش 100 مش 80 سوق يعني معناها 80 دولة جديدة، لا 80 سوق يعني معناها سلعة ما كناش بنصدرها لهذه الدولة وبقينا نصدرها. فالموالح ما كناش بنصدرها للصين بقينا نصدرها للصين، الموالح ما كناش بنصدرها لليابان بقينا نصدرها لليابان، طفل البنجر ما كناش بنصدره للصين بقينا صدره للصين، طفل البنجر ما كناش بنصدره لنيوزيلندا بقينا نصدره لنيوزيلندا، الموالح بقينا نصدرها للعنب بقينا نصدره لنيوزيلندا او لاستراليا بقينا نصدر، وهكذا. دي اسمها اسواق جديده. هو ده المقصود بالسوق الجديد. في اسواق طبعا كثيره من اللي احنا فتحناها كانت مش بالمجهود الضخم زي الاسواق اللي انا ذكرتها دي، لانها كانت بتعتمد على اذون الاستيراد، او ان احنا مجرد بس ان احنا نتابع مع الدوله، كانت محتاجه بس متابعة واهتمام أكتر بس من الحجر الزراعي، مش محتاجة تحليل دراسة المخاطر بالكامل. لكن احنا بنتكلم على الأسواق اللي أنا ذكرتها دي الصعبة، دي كانت بتحتاج تحليل دراسة مخاطر بالكامل. عندنا وحدة اسمها وحدة الصحة النباتية، كانت من أهم الحاجات اللي أنا عملتها من يوم ما مسكت الحجر الزراعي، إن أنا اهتميت بهذه الوحدة جدا وركزت عليها جدا في اهتمامي، لأن هذه الوحدة أنا بعتبرها هي العقل المفكر للحجر الزراعي. فركزت في اهتمامي بهذه الوحدة، كانت مهملة في الماديات ومهملة في الأداء والإمكانيات، الحمد لله اهتميت بيها، لأن دي الوحدة المسؤولة عن العلاقات الدولية بالحجر الزراعي، هي اللي مسؤولة عن التواصل مع الدول الخارجية. فكان من ضمن أهدافي أو رؤيتي في تطوير الحجر إن الوحدة اللي تتطور، وأنشأت فيها وحدة داخلية أو اللي هي سب يونت يعني، أو وحدة فرعية سميتها وحدة النفاذ الأسواق الجديدة، الماركت أكسس يونت، أو وحدة نفاذ الأسواق الجديدة. واستحدثت أيضا وحدة جديدة اللي هي البيست ريسك أسيسمنت يونت، أو وحدة تحليل مخاطر الآفات، واخترت أفضل ناس وأكثر ناس عندهم كفاءة. كل اختياراتي من يوم ما مسكت كانت بتنصب وبتتركز على الشباب، يعني أنا ما دورتش أبدا على أي حد إنه يمسك أي منصب في الحجر الزراعي من تحتية يعني من القيادات الصف الثاني، إلا وكان أحد أهم العيار اللي أنا بختار على أساسها إن يكون حد بيتمتع بالشباب مع الخبرة والكفاءة. فلما يكون شاب وعنده خبرة وعنده كفاءة فهيتعامل معايا بنفس السرعة اللي أنا بتعامل بيها. عملت أنت كوادر كويسة في الحمد لله، بقى عندنا دلوقتي ناس على مستوى الحجر الزراعي، مجموعة من مديرين العموم على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترام والشفافية والنزاهة. عندنا يعني أنت النهاردة لو سبت الحجر الزراعي يا دكتور أحمد، لن أكون الآن أبدا. الحجر الزراعي أنا كانت رؤيتي يوم ما مسكته، وأنا ده اللي أنا قلته، هدفي الأول إن الحجر الزراعي يوصل لمرحلة إنه يشتغل لوحده من غير ما يكون ليه رئيس أصلا. يعني كان هدفي إن يبقى في نوصل ليوم إن الحجر الزراعي لو رئيس الحجر الزراعي أيا كان مين هو، الحجر الزراعي بيشتغل شغل مؤسسي مش شغل أشخاص. بالضبط، وده كان الهدف. وحاليا الحمد لله يعني أنا بحاول على قد ما أقدر بفعل اللامركزية، بدي للمديرين العموم صلاحيات من صلاحيات كتير إنهم ينفذوها فورا، وببلغهم بكده. مديرين الإدارات وخاصة خدمة المصدرين، إدارة خدمة المصدرين اخترت لها شاب جميل جدا دكتور اسمه الدكتور محمد المنسي، ده من الناس اللي هم يعني هو دكتور وفي نفس الوقت عنده خبرة عالية جدا في الحجر الزراعي، قديم جدا في الحجر الزراعي وشاب في نفس الوقت. فأنا كده جمعت كل الحاجات اللي أنا شايفها من وجهة نظر كويسة، إنسان يتمتع بالخبرة والفن أو الفنيات والأمانة والشفافية والنزاهة، هو ده اللي أنا كنت محتاجه. مدير مكتبي الفني المهندس سيد، أيضا المهندس سيد عباس، برضو اخترت واحد يكون على مستوى من الخبرة الفنية العالية جدا والأمانة والنزاهة أيضا، وراجل لا يختلف عليه اثنين. فاخترت يعني زي ما بقول لحضرتك مجموعة من الكفاءات. وحدة الصحة النباتية اخترت لها مهندس محمد مجدي، من الناس اللي هم يعني لا يعني على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة، وأيضا الخبرة الفنية الدولية والاحتكاكات الدولية العالية جدا. وحدة تحليل مخاطر الآفات اخترت لها مهندس إسلام فرحات، وده من أفضل الناس اللي اشتغلوا في هذا المجال وخبير في الفاو والمعايير الدولية. فالحمد لله دلوقتي أنا يعني إن شاء الله أنا باقي لي فقط في الحجر الزراعي إن أنا أطمن على إطلاق الكامل لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي في الحجر الزراعي بشكل، إحنا بدأناها فعلا إطلاقها على المستوى التجريبي، ينقصنا فقط التفعيل الكامل لهذه المنظومة، وأنا أساعدها أكون يعني مطمئن تماما إن أنا أرجع معملي في وأرجع للطلبة بتوعي، والحجر الزراعي يقدر يكمل مسيرته من غير وجودي زي الفل. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. كانت الإيرادات كام وقت ما مسكت الحجر الزراعي، وأصبحت كام في نهاية عام 2022؟ طبعا إيرادات الحجر الزراعي هي إيرادات دولة بتدخل الموازنة العامة للدولة مباشرة. أنا لما توليت الحجر الزراعي كانت السنة أول تقرير مالي اتعرض عليا كانت حصيلة إيرادات الحجر الزراعي 90 مليون جنيه تقريبا. الحمد لله السنة المالية الأخيرة اللي هي 2021-22 في 30/6 الماضي التقرير اللي احنا سلمناه ميزانية الحجر الزراعي تخطت 480 مليون جنيه. فاحنا الحمد لله يعني إيراداتنا للدولة تضاعفت أكتر من 5 أضعاف. ده طبعا نتيجة شغل كتير جدا. احنا بقى عندنا كمية شغل ضخمة وبقى عندنا منظومة صادرات بالكامل جديدة بالكامل طورناها. حجم الصادرات زاد، حجم الخدمات زاد، حجم الإيرادات زاد. طبعا احنا زودنا بعض الرسوم في 2019 ولكن كانت هذه الرسوم لم تزيد من سنة 2000، كان بقى 20 سنة ما زادتش. فيعني الشهادة الزراعية اللي هي كانت أهم مستند في الحجر الزراعي في التصدير اللي من غيره الشحنة ما تتصدرش كانت بتصدر بجنيه، كانت رسومها جنيه مش عارف 4 جنيه، في حين ان الورقة نفسها اللي بتطبع بتتكلف 10 جنيه لانها ورقة مؤمنة. احنا كنا بنطبع ورقة ب 10 جنيه والعميل بيدفع فيها جنيه او 2 جنيه، فحرام يعني. مع العلم ان العميل كان ممكن يبوظ 2 و3 و4 على بال ما يطلع شهادة مظبوطة، يعني ممكن يكلف الدولة 30-40 جنيه ورق مؤمن على بال ما يدفع 4 جنيه بس، يدفع جنيه وجنيه على كل شهادة منهم، فطبعا كارثة. فاحنا غيرنا كل الكلام ده، عملنا رسوم تتماشى مع التكلفة. الجهاز الزراعي الحجر الزراعي ليست جهة هادفة للربح، وما زلنا حتى الآن الحجر الزراعي أكاد أن أجزم وأتحدى أي حد إن احنا أقل جهة في الرسوم اللي بتتقاضاها جهة حكومية مقابل خدمات مع حجم مقارنة بحجم الخدمات. احنا المفتشين بتوعنا بيقعدوا في محطات التصدير من الصبح من الساعة 9 لحد الساعة 5، بيقعدوا في المزارع لحد الساعة 12 بالليل في عز في عز المطر وفي عز الشتاء، بيبقوا واقفين في المزارع بيكودوا المزرعة في عز الصيف وفي عز الشمس بيفحصوا المحصول. فيعني ده كمان في فترة كورونا الناس كلها كانت قاعدة في بيوتها، وكان المهندسين عند حضرتك شغالين سواء في المواني او في المزارع او في محطات التصدير، ويمكن بعضهم توفى الله بسبب كورونا. في أزمة كورونا احنا كنا شغالين 24 ساعة وكنا بنراعي مواعيد الحظر عشان نخلص شغل قبل الحظر ونبدا شغل تاني بعد حظر التجول علشان خاطر نبقى ورديتين في الشغل. المهندسين كانوا شغالين 24 ساعة مفتشين الحجر الزراعي في المواني وفي المزارع وفي المحطات وفي اقسام الوارد وفي اقسام الصادر وفي التكويد وفي الادارات العامة، لم يتأخروا لحظة عن اداء مهمهم، وهو ده اللي وصلنا للي احنا فيه، للارقام اللي احنا فيه. يعني الموضوع مش موضوع مين رئيس الحجر وبس، لا، موضوع مين اللي معاه، مين اللي بيساعده. النجاح جماعي بالظبط. الحجر الزراعي نجاحه او اللي وصله الحجر الزراعي هو منظومه جماعيه قائمه على كل فرد من اصغر واحد في الحجر الزراعي الساعي بتاع المكتب لحد اكبر مهندس او اكبر مدير عام في الحجر حتى رئيس الحجر. مهندسين الحجر الزراعي احنا في ناس كتير جدا، في ناس طبعا توفاها الله واستشهدوا في ازمه كورونا من زملائنا في الحجر الزراعي، في ناس تعبت واصيبت بكورونا طبعا ودخلت مستشفيات ودخلت عزم، من ضمنهم مديرين عموم كمان يعني ناس كبار مسؤولين، والحمد لله ربنا ستر وعدينا هذه الأزمة. في ناس كتير اتصابت أيام وما زالت بتتصاب أثناء العمل، الناس بتطلع على مراكب وبتتشعبط على حبال يعني الصورة دي مش واضحة للأسف طبعا كل اللي بيسمعنا. طبعا هو في ناس كتير جدا ما تعرفش حجم المعاناة وحجم المجهود اللي بيبذله مفتشين الحجر الزراعي علشان يوصل لهم، عشان يوصل للمواطن المصري غذاء آمن. القمح اللي بيجي مصر ده احنا بنستورد في السنة 12 مليون طن قمح. المفتشين الحجر الزراعي هم اللي بيفحصوا كل القمح ده. الدورة اللي بتيجي للأعلاف احنا اللي بنفحصها، مفتشين الحجر الزراعي بيفحصوها. فول الصويا اللي بيتعمل منه الزيت ده فحجر الزراعي اللي بيفحصه. وبالتالي كل المنتجات اللي بتيجي دي السلعة الاستراتيجية بالكامل اللي بتوصل للمواطن الغلبان والمواطن الفقير والمواطن الغني اساسها المفتشين الحجر الزراعي. لولا تعدادكم كما دكتور 800 حوالي 800 فرد، واحنا طبعا محتاجين زيادة في الاعداد. وفخامة الرئيس يعني بنوجه له الشكر الشديد، والقيادة السياسية ومعالي الوزير ودولة رئيس الوزراء عندهم إيمان كامل بدور الحجر الزراعي، وبالتالي فخامة الرئيس وافق لنا على التعاقد مع 200 مهندس جداد على 3 دفعات، تعاقدنا على 80، وإن شاء الله قريبا جدا خلال يمكن شهر هيطلع إعلان جديد للتعاقد على حوالي 150 مهندس جداد تانيين. بسم الله ما شاء الله، يعني كل ده على 800 عشان كده أنا بقول المجهود اللي بيبذله المفتشين على مستوى الجمهورية كلها، مش موجودين في القاهرة بس، ده في المواني بيغطوا 40 منفذ من منافذ الجمركية على مستوى الجمهورية ما بين مطارات ومواني برية وبحرية. وبيغطوا كل المحطات اللي هي التصديرية بما يزيد عن 400 أو 500 محطة في مختلف المحاصيل. بيغطوا كل المزارع التصديرية دي، آلاف المزارع بقى بيفحصوا كل المزارع التصديرية وفقا للمنظومة الجديدة. فلا، مفتشين الحجر الزراعي يا جماعة اللي عاش حبك يا عم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، اللي مستحيل احنا دنيا عهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا دنيا عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب مين يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل يلي عود فينا دايما نلغي كلمة مستحيل. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار. كان زمان يا دكتور أحمد لما شحنة مثلا تطلع أي دولة شحنة سلعة زراعية مصرية تطلع أي دولة ممكن ترفضها الدولة تمنع صادرات مصر كلها من الزراعة. النهاردة أنت بالنظام الجديد اللي أنتوا بتعملوه تقدر تتتبع كيلو مثلا الموالح ده طالع من المزرعة الفلانية من المكان الفلاني. إحنا بنوصل دلوقتي لحد الشجرة اللي كان مزروع عليها بسم الله اللي طالع منها المحصول وبنوصل مين البنت او الولد العامل اللي عبى العلبه بتاعت العنب دي اللي هو العلبه اللي اترفضت بره. فيعني احنا عندنا منظومه للتتبع والتكويد المزارع للمحاصيل التصديريه الهامه. المنظومه دي بتتيح للحجر الزراعي الاشراف الكامل على العمليه التصديريه من اول المزرعه لحد ما المنتج والشحنه توصل الى الدوله المستورده. ليه؟ زي ما حضرتك قلت وزي ما انا وضحت من شويه ان انا لما جيت مسكت الحجر كان في دول عامله حظر، فكان لما بيحصل ان يترفض اكتر من شحنه بره واحنا مش عارفين مكان الشحنه دي جايه منين، فكانت الدوله بره بتعمل ايه؟ بتروح عامله حظر على الصادرات بالكامل. خلاص جالنا 10 شحنات مرفوضين جوافه، احذر مصر من الجوافه. ما احنا مش عارفين الشحنات دي مصدرها ايه. الشركه المصدره، طب ما الشركه المصدره ذنبها ايه؟ ما الشركه جايبه من مزارع. طب جايه من اول مزرعه الله اعلم. وكل شركه هتقول كلام وطبعا ما حدش هيبقى عنده دليل. النهارده بتعرف بتقول الشجر دلوقتي في بعض المحاصيل احنا بنوصل للشجره اللي طالع منها المحصول. وطبعا ده بالتعاون مع الشركات المصدره الكبيره، لان برده الشركات التصديريه الكبيره عندها منظومه تتبع داخليه. انا التتبع بتاعي بيوصل لحد الارض والمزرعه نفسها، وبعمل برفع الاحداثيات بتاعتها بالجي بي اس، وعندي خريطه رقميه في الوقت الحالي وانا قاعد على مكتبي اقدر اقول لحضرتك جميع المزارع التصديريه في مصر فين ومكانها فين بالقمر الصناعي وبتصدر قد ايه والمحصول بتاعها قد ايه وحاله المحصول كام وامكانياته ايه وقدراته ايه. في المحاصيل كلها التصديريه، مش بنتكلم على محصول واحد، احنا بنتكلم على محاصيل ومحاصيل مختلفه بطبيعه مختلفه. 350 سلعه منتج حوالي وصلنا السنه دي 406 منتج نباتي بيتصدر الحمد لله بفضل الله وبفضل دعم القياده السياسيه ودوله الرئيس لا يتوانى عن دعم المنظومه التصديريه نهائيا، لان الصادرات الزراعيه المصريه اصبحت مصدر قومي. كمان مصدر اهم من مصادر الدخل القومي المصري من العمله الصعبه. طبعا الصادرات الزراعيه هي مصدر مباشر للعمله الصعبه. يعني في مصادر بتبقى غير مباشره لكن ده مصدر مباشر، احنا بنصدر منتج بنقبض قصاده دولار صحيح. مباشره صحيح. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. تعرضت لضغوط يا دكتور احمد؟ إيه كمان منصب حساس اكيد تعرضت فيه لضغوط. طبعا كتير جدا. انا بس عايز الاول بس اكد ان احنا منظومه الصادرات بالاضافه لموضوع الدولار هي بتدعم الفلاح والمزارع بطريقه مباشره، لان كل ما الفلاح يلاقي المنتج بتاعه بيتصدر ده هينعكس عليه بالايجاب في المبلغ اللي بيحصله والسعر، فبيشجعه انه يزرع اكتر. فلما يزرع اكتر الانتاجيه تزيد والمواطن والمستهلك المحلي والمواطن المصري يستفيد ايضا. فعشان كده انا يعني الجميع يقدر يلاحظ ان في الفتره الاخيره بعد ما صادراتنا زادت بقت الجوده اللي موجوده في السوق المحلي هي نفس جوده التصدير. ما عادش بنسمع زمان في حاجات مسرطنه لا محلات ملوثه او في اي مشاكل صحيه بسبب بالظبط، لان كله بيتنافس مع كله دلوقتي عشان كله عايز يصدر. فاللي بيصدر واللي ما بيصدرش بينزل سوق محلي، فالحمد لله الجوده بقت عاليه. فيما يخص الضغوط طبعا ما فيش حد يقدر ينكر يعني حجم الضغوط اللي الواحد اتعرض لها في هذا المنصب، سواء كان من بعض رجال الاعمال او من بعض الشركات المصدرين او المستوردين او في مجال الاستيراد وبعض الدول ايضا. يعني كان الموضوع بيوصل لانظمه دول ممكن تضغط عليك، لكن الحمد لله ويعني شهاده نشهد بها امام الله ان الاجهزه الرقابيه عندها توجيهات مباشره من دوله الرئيس بان السياده للدوله المصريه هي رقم واحد. وبالتالي انا لما جيت اتولى هذا المنصب انا سالت المنصب ده، وانا عارف ان المنصب ده هتعرض لضغوط، انا لن استجيب الى اي احد. اتقلب الحرف الريس عايز كده بالظبط. احنا اشتغل بما يرضي الله، ما يهمكش اي حد، كل حاجة هنعملها صح، والريس معانا كلنا واحنا في ظهرك. اتقالي ولولا اتقالي الكلمة دي، ولولا اتقالي الدعم ورسالة الدعم دي، انا ما كنتش هقبل المنصب ده، لان انا عارف ان هذا المنصب اول درجات فساده واول درجات افساده هو الاستجابة للاستثناءات والاستجابة للضغوط. وانا كنت حريص جدا على هذا السؤال في الاول، وكنت سعيد جدا بالرد اللي اتقالي، الريس مش هيقبل بده والريس عايز كده. أنا سمعت الجملة دي فالحمد لله كنت مطمن، وشهادة أشهد بها قدام ربنا سبحانه وتعالى إن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي ضغط من القيادة السياسية على أي قرار أنا أخده لصالح أي شركة أو لأي دولة تانية. كان دايما القيادة السياسية من أول معالي الوزير لدولة رئيس الوزراء لفخامة الرئيس للأجهزة الرقابية والسيادية، الأمن القومي والرقابة الإدارية والأمن، كل الأجهزة الرقابية والسيادية في مصر، لم يحدث أن في أي جهة من دول تدخلت بالسلب لصالح أي حد غير ملتزم نهائيا. صح. بالعكس، أنا يعني أي حد بيخالف، أنا حولت من ساعة ما مسكت الحجر حتى الآن أكتر من 45 شركة للنيابة العامة، حولت أكتر من 80 أو 90 مهندس كان عندهم مخالفات في بداية العمل إلى التحقيقات، والحمد لله الموضوع انتظم جدا، الشركات بدأت تبقى ملتزمة، والأعداد دي بقى في تناقص. يعني الكلام ده حصل أول ما مسكت، بعد كده لما عرفوا إن اللي هيغلط هيتحاسب ما بقاش في المخالفات دي. عمر ما جالي تليفون من اي جهه سياديه او من حاجه، لا بلاش الشركه الفلانيه مالكش دعوه. اكبر شركات في مصر اتعاقبت، اكبر شركات في مصر لما كان بيبقى عندها مخالفه كانت بتاخد العقوبه وفقا للقانون. ما كانش عندنا، وحتى الان وكل المصدرين كلهم والمستوردين كلهم عارفين ان انا ما اعرفش مصدر كبير ومصدر صغير ولا مستورد، انا اعرف مصدر ملتزم ومصدر غير ملتزم، مستورد ملتزم ومستورد غير ملتزم، مهندس ملتزم ومهندس غير ملتزم. انا ليه ماليش دعوه ده قريب مين وده ليه علاقته بمين ولا ليه علاقته بايه، لاني الحمد لله زي ما قلت انا لا اسعى لاي مطمع او لاي اغراض شخصيه في هذا المنصب، وبالتالي ما عنديش غير ضميري اللي انا بحكمه علشان خاطر البلد تبقى افضل ان شاء الله. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. الأستاذ الدكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة، ورئيس الحجر الزراعي المصري. أحلامك؟ والله أحلامي على المستوى القومي أو على المستوى الوطني أن مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا. أتمنى دايما أن كل واحد يشتغل في مكانه، أو كل قيادة تقوم بعملها في الدولة المصرية تقوم بعملها على أكمل وجه، علشان خاطر بلدنا تستحق مننا كل هذا الجهد وكل هذا المجهود عشان تبقى أحسن بلد في الدنيا. أحلامي على المستوى الشخصي أن ربنا يوفقني وأقدر لحد آخر يوم في عمري أن أنا أقدر أخدم بلدي، وأن أنا أقدر أربي أولادي بالمستوى على القيم والأخلاق اللي تربيت عليها، أن ربنا يبارك لي في والدي وفي والدتي وفي أسرتي وفي أطفالي، وربنا يبارك لي في صحتي ويبارك لي في صحتهم كلهم. أتمنى أن الحجر الزراعي المصري يبقى أحسن من كده بكتير، ويستمر على المستوى العالمي والمكان العلمي والعالمية اللي وصل لها الحجر الزراعي المصري كمؤسسة مصرية شريفة ونزيهة وجهاز رقابي عظيم بين الأجهزة الرقابية المصرية. أتمنى أن وزارة الزراعة تفضل في تقدم مستمر، واللي هي يعني وزارة من أهم الوزارات اللي هي الأمن الغذائي، اللي هي أكل وشرب المواطن، اللي هي يعني حاجة أمن قومي عالمي مش بس مصري، إنها تكون من أفضل الوزارات ومن أكبر الوزارات وأنجح الوزارات في مصر كما عهدناها وكما عهدنا مصر كدولة زراعية. أتمنى كل النجاح والتوفيق لدولة وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير والقيادة السياسية بالكامل في اجتياز التحديات العالمية والمشاكل الدولية اللي احنا بنعدي بيها دلوقتي في ظروف صعبة جداً وقد لا يدركها الكثير من المواطنين ولا يدركها العديد من المواطن العادي البسيط، مش قادر يستوعب. لكن أنا بدعي من كل قلبي وأتمنى من كل قلبي للقيادة السياسية النجاح والتوفيق في هذا الدور الصعب وفي هذه التحديات الضخمة، وإن شاء الله مصر تبقى أحسن بإذن الله. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان حصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر والأيام تحلى لنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحلى لنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله. هوايتك يا دكتور؟ هوايتي انا عموما بحب الرياضه جدا. انا كنت لاعب كونغ فو قديم ووصلت لحد ما بقيت مدرب للكونغ فو. بحب السباحه جدا، وكنت بقى يعني بلعب سباحه واولادي دربتهم على السباحه والكونغ فو. هما الاثنين الحمد لله حبوا الاثنين، هما حبوا محمد وجمان الاثنين بيحبوا السباحه والكونغ فو، بيلعبوا سباحه وكونغ فو ما شاء الله، بس مستواهم احسن مني بكتير يعني، وانا سعيد بده ان انا قدرت اخليهم احسن مني. بحب جدا الشطرنج، بحب العب شطرنج. بحب بقى يعني على مستوى الشخصي من وانا صغير بحب القراءه جدا جدا، ومن وانا صغير وانا يعني كتاب كل مجال. الكتاب ما كانش بيفرق ايدي من وانا صغير، وانا رايح المدرسه وانا جاي من المدرسه وانا في المصيف وانا على البحر كنت اخد مصروفي واشتري بكتب. فانا بحب القراءه جدا جدا، وطبعا الموسيقى. انا عازف جيتار اصلا، كنت بلعب جيتار وانا صغير، بس طبعا الحجر الزراعي والاولاد خد مني الوقت. شغل كم ساعه تقريبا؟ انا بشتغل يمكن تقريبا اكتر من 18 ساعه في اليوم، لاني للاسف يعني حتى وانا نايم بشتغل. يعني بمنتهى الامانه، يعني بمنتهى الامانه انا حتى وانا داخل انام ببقى بفكر في الشغل برضه. رئيس الحجر الزراعي المصري استاذ دكتور احمد العطار، استاذ الامراض الفيروسيه بمركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه، رئيس المنظمه الاقليميه لوقايه النباتات بالشرق الادنى وشمال افريقيا، عضو هيئه المكتب للمفوضيه العليا للصحه النباتيه بالامم المتحده. دكتور احمد، سيادتك شرفتني ونورتني على هواء ذات شق الاوسط. حوار مهم جدا استفدت منه شخصيا، تجاوبنا فيما بين العام والخاص. ربنا يكرمك ووفقك دايما، ودايما تحقق كل أحلامك لمصر الغالية التي تستحق منا الكثير والكثير. شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا للسادة المستمعين، وكل عام وحضراتكم بخير وسنة جديدة سعيدة على كل مصر وعلى كل الشعب المصري بالكامل. أنا ما بحبش أقول كل سنة والإخوة المسيحيين بخير، طبعا كل سنة وبخير، بس أنا بعتبر مصر كلها دولة واحدة، فبقول إن عيد الميلاد وأيام عيد الميلاد هي عيد للمصريين كلهم. عشان كده دايما بحب أقول كل سنة ومصر كلها بخير، وسنة جديدة إن شاء الله سعيدة علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة بإذن الله. إن شاء الله. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.